بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 1/2 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف رحمه الله أو أورد جملة من الأحاديث في الزكاة، في زكاة السائمة وفي حكم الزكاة، وهذا الحديث حديث علي رضي الله عنه، كما هو ظاهر من لفظه هو في زكاة النقدين الذهب والفضة، فاستفاد من هذا الحديث نصاب الفضة وأنه 200 درهم والذهب 20 مثقالا، وهذا مجمع عليه، النصاب مجمع عليه، وكذلك قدر المخرج وأنه ربع العشر 5 دراهم وربع العشر بالنسبة للمثاقيل، فهذا محل إجماع، لكن الاختلاف في مقادير الدراهم. ثم كذلك بالنسبة لهذا العصر مقدار الفضة في العملة الحالية بالنسبة للعملات المتداولة بين الناس، فيرجع في هذا إلى ما يساويه الذي هو نصاب الفضة من الغرامات، لأنها هي التي الآن يعني معروفة بين أهل الاختصاص. فبالنسبة للذهب يعني تقريبا 85 غرام يعتبر النصاب، 85 غرام، وبالنسبة للفضة 595 غرام، لكن الغرام كما هو معروف قيمته تختلف من يوم إلى آخر، فمن كان لديه نصاب شيء من ذهب فإنما يخرج زكاته بعد أن يعرف مقدار وزنه بالغرامات، ثم ينظر في قيمة الغرامات في يومه، سعر اليوم الذي سوف يخرج فيه الزكاة، وينبغي أن يكون اليوم الذي وجبت فيه الزكاة لا قبله لا ولا بعده كذلك. فإذا كانت زكاته إنما تجب في أول يوم من رمضان مثلا، فيسأل محلات الذهب والمعنيين بها عن سعر الغرام في ذلك اليوم، فلو فرضنا أنه غفل أو سهى ولم يفطن إلا بعد أسبوع، فنقول تسألهم عن سعر الغرام في أول يوم من رمضان، فهذا الذي يعني يجب عليك أن تخرج قيمته. والحديث كما قال المؤلف يعني في سنده مقال، هو من رواية الحارث الأعور يرويه عن علي رضي الله عنه، والحارث بعضهم تكلم فيه وبعضهم اعتبر المقالة فيها نوع من الإجحاف، وأيضا في مسألة رفعه حتى لو لم يكن مرفوعا فورد من روايات أخرى تقوي هذه الرواية، ثم إنه من الأمور التي لا مجال للرأي فيها. نعم. قال: وللترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول، والراجح وقفه. وهذا أيضا من رواية ابن عمر رضي الله عنهما: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. استفاد هذا المال بأي وسيلة وبأي وجه من وجوه الاستفادة، عن طريق اشتراه فانتقلت ملكيته إليه، انتقل إليه بالميراث، بالهبة، بأي نوع، فلا زكاة حتى يحول عليه الحول. وهذا أيضا محل إجماع، ويقوي ما ورد من حديث علي رضي الله عنه، فإنه ورد في حديث علي: وحال عليه الحول. فهذا إذن حولان الحول نستفيده من حديث علي وحديث ابن عمر ومن حديث عائشة رضي الله عنهم جميعا، فقد ورد من هذه الطرق كلها ما يدل على اشتراط حولان الحول، وهو أمر مجمع عليه. إيه نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. وهذا أيضا حديث آخر عن علي رضي الله عنه يبين فيه أن البقر العوامل التي تعمل يعني صاحبها ومالكها يعملها في الحرث أو ما إلى ذلك من وجوه العمل، فإنها في هذه الحالة لا زكاة فيها. والصحيح لو كانت سائمة، يعني لو كانت تسوم وترعى في المرعى وتأتي في ساعات معينة يستفيد منها ويحرث عليها، فإنها في هذه الحالة لا زكاة فيها، وهذا رفق بالمكلف. وغالبا هذا ما يستغرق يعني شيء كثير، فإذا كان نصاب البقر كما مر بنا ليس فيها زكاة حتى تبلغ 30، فغالبا العوامل قد لا تبلغ هذا العدد الكبير فيكون عدد منها. فلو كان عنده 30 بقرة سائمة ومنها 5 عوامل يعملها في الحرث في حقله، فلا تجب الزكاة حتى يستفيد 5 أخرى تكمل النصاب ويستغني عن العمل في هذه 30، وتكون 5 العوامل خارج النصاب. وهذا أيضا حتى لو كان موقوف فإنه مما لا مسرح للاجتهاد فيه. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. وهذا في مسألة مال اليتيم، وقد مر بنا في أول الكلام عن الزكاة الخلاف في مسألة من تجب عليهم الزكاة، وأن المذهب مذهب الإمام أحمد أن اليتيم تجب الزكاة في ماله والمجنون تجب الزكاة في ماله، ومن يتولى أمورهم وشؤونهم هم الذين يخرجون الزكاة عنهم، لأن الزكاة حق المال، لأنها حق المال. ومما يقوي يعني هذا القول أو يستدل به لهذا القول مع الأدلة التي مرت بنا حديث أو أثر حديث عبد الله بن عمرو، عبد الله حديث عمرو بن شعيب، فهذا مما يدل على أن مال اليتيم تجب فيه الزكاة، لأنها حق المال بصرف النظر عن مالكه. وقد ورد هذا عن عمر وعن علي رضي الله عنهم في آثار أنهم يقولون بوجوب الزكاة في مال اليتيم. وضعف هذا للضعف أو للكلام المشهور في هذا السند عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ففيه خلاف مشهور، ومن المقصود بأبيه عن جده، فهذا عند المحدثين فيه كلام، ولذلك قال المؤلف إنه ضعيف لكن له سند ومرسل في عند الشافعي رحمه الله، فيقوي مع الآثار التي وردت عن عمر وغيرهم الصحابة رضي الله عنهم. نقتصر على هذا. أرى أنه في المرات القادمة لو رأيتم أن الأحاديث التي تمر بنا أسألكم عن الحديث معناه ولو لم يكن حفظا، وعن الراوي وعن المخرج، فيكون هذا طيب، يعني يعرف أن الحديث حديث عمرو بن شعيب في وجوب الزكاة أو في إخراج الزكاة من مال اليتيم، أخرجه الشافعي، أخرجه أبو داود، أخرجه أحمد، وهكذا حديث علي رضي الله عنه في أنه ليس في البقر العوامل زكاة، والراوي والمخرج وموضوع الحديث، فهذا مما يفيد على يعني حفظ الحديث ولو طرف منه أو بالمعنى. قال الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله في باب زكاة الخارج من الأرض: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله عن حكم الزكاة، زكاة الخارج من الأرض، وأنه يتناول شيئين: الخارج من الأرض مما تنبته ثمارا وحبوبا وغيرها، والخارج من الأرض مما يستخرجه الآدمي من المعادن جامدة أو سائلة. فالخارج من الأرض يتناول هذا وهذا. والأصل فيه الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فمما أخرجنا لكم من الأرض لفظ عام يتناول كل ما خرج من الأرض، وأنه يجب الإنفاق منه. والإنفاق العلماء يقولون المقصود به الزكاة، الزكاة المفروضة. فبعد أن ذكر هذا فبين ما يختلف فيه الخارج من الأرض نباتا وثمرة، وأنه يجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. فالزرع أو النخيل أو نحوها التي تسقى بالسيول أو بالماء السائح والعيون الجارية من غير كلفة في استخراج الماء، فهذه يجب فيها العشر، عشر الثمرة إن كانت حبا أو ثمرا. وإن كان مما يسقى بكلفة كالدوالي والنواضح، الدوالي يعني كانت معروفة في عهدهم نوع من طرق استخراج الماء من الأنهار بواسطة الأبقار أو الحمر أو الإبل أو نحو ذلك، فيستخرجون الماء بهذه الدوالي أو الدولاب أو الناعورة أو ما إلى ذلك، أو بواسطة الغرب استخراجه من البئر كما هو معروف في هذه الديار. فالمهم أنه يستخرج بكلفة، فهذا فيه نصف العشر، نصف العشر من الحبوب أو الثمار. والأصل فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: فيما سقت السماء والعيون عثريا العشر، فيما سقت السماء والعيون عثريا العشر، وما سقي بالنضح فنصف العشر. النضح نسبة إلى النواضح، الناضح الإبل الناضحة التي استخرج بها الماء. فهذا يعني لا شك أن الحكمة فيه واضحة والرفق واضح. ففرق بين زرع يسقى بواسطة السيول والمياه السائحة التي من غير كلفة، فالشارع الحكيم رفع نسبة الزكاة إلى 10%. أما إذا كان هناك كلفة الاستخراج، استخراج الماء، فخفضها إلى النصف، فصارت نصف العشر. والعثري هو كذلك، عثري أو بعل أو ما إلى ذلك، هذا كله يطلق على الأشجار والزروع التي تشرب بعروقها، تكون المياه قريبة منها، إما أنهار أو نفس الموقع مياهه قريبة فيشرب بعروقه من غير ما حاجة إلى أن يسقى ويستسقى له الماء. نعم. وإذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب وجبت الزكاة. متى تجب الزكاة؟ الزارع يزرع زرعه ويلقي بذره وتمر عليه فترات، فهل يا ترى تجب الزكاة بعد شهر أو بعد شهرين أو بمجرد الاخضرار أو تكون السنابل أو بعدما ييبس؟ لا، بعدما إذا بدا الصلاح في الثمار. وبدو الصلاح كما ورد في الأحاديث الأخرى إذا أزهت وصار فيها اللون الإحمرار والإصفرار وبدت فيها يعني شيء من الإرطاب، صارت صالحة للأكل في مبدأ أمرها. إذا بدا الصلاح في الثمار واشتد الحب، بمعنى اشتد جمد ويبس، يعني جمد لأنه يعني أول ما يبدأ يكون يعني رطبا جدا، ولا يعني لو حصد فسد وخرب حتى يشتد ويتماسك تماما ولا يصل إلى درجة اليبوس. فإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر تجب الزكاة في هذه الحالة. وهذا التحديد تنبني عليه أحكام، لأنه لو تلف مثلا بإهمال من صاحبه أو باعه أو وهبه أو ما إلى ذلك، فالزكاة قد استقرت عليه ما دام قد اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر، تعلقت الزكاة في ذمة صاحب الزرع وصاحب الأشجار، وما حصل بعد ذلك فلا شأن لنا به، إن باعه أو أهداه أو تلف بإهمال منه ففي هذه الحالة الزكاة قد استقرت عليه ووجبت عليه. والآية يعني قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فيوم حصاده المعنى واضح من الآية أنه اليوم الذي يحصد فيه ويقطف فيه ويجنى فيه، فما دام صار صالح للاستحصاد وصالح للقطاف فقد وجبت الزكاة فيه. نعم. ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا، فالحب لا يخرج إلا بعد التصفية، يعني لا يخرج العشر أو نصف العشر وهو بسنابله أو بعد أن يدوسه قبل أن يصفيه، لا، لأن الزكاة إنما يعني تجب في المصفى القابل للاستفادة الذي سوف يؤكل، ف يعني كونه يخرج حتى ولو قلنا مثلا قد تكون النسبة هي النسبة، إذا زرع وبلغ زرعه 100 وشق وقلنا يخرج الزكاة 10 أوسق ولم يصفى، قد يقال النسبة هي النسبة، فما سوف يتخلص منه بعد التصفية لنفرض أنه 20% فيصفي على 80 وشق فيخرج الزكاة 8 أوسق بعد التصفية، نقول كلفة الاستخراج هذه على الزارع، يعني كونه يعطي الفقير أو الفقراء 10 أوسق وهو لا زال بقشره وتبنه ولم يصفى، هذه المؤنة والكلفة لا تجب على الفقير بل تجب على صاحب الزرع، مكلف أن يخرجه مصفى. وكذلك بالنسبة للثمار، الثمار بعد الجداد بعد أن تجد وتقطف وتيبس أيضا، لأنه فرق بين مقدارها رطبة ويابسة، فقد يقدر الثمر وهو في رؤوس النخل بالنسبة للتمر 100 وسق وبعد أن يجف ويبس قد ينزل ويقل، بل لابد ينزل إلى 90 أو 80 أو بحسب يعني نوعية التمور، فلا بد أن يخرجه بعد أن ييبس، بعد أن يجف وييبس. وهذا أيضا مستفاد من حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه، فإنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وأن تؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا، كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. فبالنسبة للعنب وتجب فيه الزكاة، لكن لا يخرج زكاته عنب الرطبة، إنما يخرجها بعد أن يصبح زبيبا جافا يابسا، وكذلك الشأن في التمر، وهكذا الشأن في كل ثمرة تجب فيها الزكاة كالتين مثلا بعد أن يجف ويبس. نعم. ولا زكاة فيما يكتسبه من مباح الحب والثمر ولا في اللقاط، ما يكتسبه من مباح الحب والثمر واللقاط يعني ما أهدي إليه، إذا أهدي إليه شيء إنسان محتاج أو فقير أهدي إليه شيء من ثمر، ولو زاد عن حد النصاب الذي هو 5 أوسق أعطاه إنسان 10 أوسق من تمر هدية أو صدقة، أو اللقاط وهو ما يلتقطه عادة الفقراء عادة في الأرياف يهتمون بيوم الحصاد ويوم الجداد ولفقرهم وحاجتهم، فيذهبون إلى المزارع ويجمعون ما يتساقط من تمر أو تين أو نحو ذلك، وكذلك ما يتساقط من الحبوب ويجمعونه، فهذا يسمى اللقاط، فهذا ولو جمع منه اللاقط أكثر من النصاب لا تجب فيه الزكاة، لأنها إنما تجب على الزارع الذي زرع واعتنى به وصاحبه، أما هذا فإنما ملكه بطريقة غير طريقة الاستنبات وهو ولم يحصده هو، فإنما هو على من تولى حصاده المالك الأصلي، أما ما اكتسبه فهذا لا زكاة فيه، حتى ولو حال عليه الحول عنده، كما مر بنا أن هذه الحبوب والثمار لا تجب فيها الزكاة إلا مرة واحدة، لا تجب فيها الزكاة إلا مرة واحدة يوم الحصاد ويوم القطاف، فلو جعلها عنده وادخرها واحتفظ بها ومضى عليها سنة أو سنتين لا نقول له أخرج زكاة مرة ثانية، إلا أن تكون على سبيل التجارة يحتفظ بالبر بالحنطة وبالشعير وبالأرز، يعني أخرج زكاته يوم حصاده ثم صار يحتفظ به بمستودعاته للبيع، يتاجر به. فهذا إذا حال عليه الحول يقدر هذا البر وهذا الشعير، إذا مضى عليه الحول ولم يصرفه ولم يبيعه ومضى عليه حول وهو في مخازنه يعارضه للبيع وللتجارة، فهذا تجب فيه زكاة التجارة، ربع العشر زكاة التجارة، فيكون يعني متاجر به. إيه نعم. ولا ما يأخذه أجرة لحصاده، وهذا أيضا كالذي قبله. إيه نعم. ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيها الزكاة ويخرج من كل نوع زكاته، وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. لا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، فإذا كان عنده أصناف من الحبوب، أجناس ذرة وأرز وبر، فكل شيء على حدة، فإذا كان مجموع ما عنده من البر أربعة أوسق، وما عنده من الأرز ثلاثة أوسق، وما عنده من الذرة مثلا ثلاثة أوسق، فلا تجب عليه الزكاة، وإن كان مجموعها يتعدى النصاب، لكن ينظر إلى كل جنس على حدة، لأن البر جنس على حدة، والذرة جنس على حدة، والشعير هكذا، وكذلك الشأن في الثمار، فإذا كان عنده عنب ولم يبلغ خمسة أوسق، وعنده تمر ولم يبلغ خمسة أوسق، وعنده تين ولم يبلغ، وهكذا لا يضم جنسا إلى جنس، بل كل ثمرة على حدة. أما الصنف الواحد إذا كان أنواعا فإنه يضم بعضه إلى بعض، فإذا كان عنده ذرة تركية وذرة بلدية وذرة هندية فمنها أربعة أوسق وثلاثة وهكذا، فهذه مجموعها يتجاوز خمسة أوسق فيجب أن يخرج منها، وهكذا البر بأنواعه وأصنافه يجمعه إلى بعض، وهكذا التمور عنده روثانة وعنده الصفاو وعنده العجوة وعنده فيجمع بعضها إلى بعض إذا كان كل صنف لا يبلغ نصابا. ثم إنه إذا اكتملت منها أنصبة فيجب أن يخرج من كل نوع، فإذا افترضنا أن عنده مثلا أربعة أوسق من العجوة ووسق واحد من الصفاوي، فيخرج زكاة الخمس، خمس الزكاة من الصفاوي، أربعة أخماس من العجوة، لأن الفقراء كالشركاء له، يعتبرون شركاء له في الزكاة، فلو كان له شركاء في الزراعة، في هذه الزراعة، أليس كل منهم يطالب بنصيبه من كل نوع إن كان جيدا أو رديئا؟ فكذلك الفقراء، الله تعالى أشركهم في مالك بهذه النسبة، العشر أو نصف العشر، فمن كل صنف تخرج الزكاة من كل صنف، ولأن هذا أمر لا يشق، بإمكانك أن تصنف يعني هذه الثمار من التمور مثلا أو العنب وتخرج من كل صنف زكاته، وإن أخرج جيدا عن الرديء فهذا من مكارم الأخلاق ومن يعني الخير والفضل، إذا كان يعني عنده أصناف التمور من أنواع ممتازة وأنواع رديئة فأخرج كل الزكاة من النوع الجيد الطيب، فهذا من يعني مما يؤجر ويثاب عليه، لكنه لا يجبر إلا أن يخرج من كل صنف ما يطوله من الزكاة. نعم. النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته نصابا من الجواهر أو الكحل والصفر والحديد أو غيره فعليه الزكاة. هذا النوع الثاني من الخارج من الأرض، فيتناول أنواع المعادن الكثيرة جدا التي تفيض بها الأرض، والمعدن يطلق مأخوذ من عدن في المكان إذا أقام، لأن هذه المعادن مستقرة في الأرض، فهذه المعادن داخلة في عموم الآية ومما أخرجنا لكم من الأرض، ويقول ابن الجوزي رحمه الله أنهم عدوا أكثر من 700 أو 700 نوع من المعادن في عصرهم، 700 نوع من المعادن، الحديد والنحاس والفضة والذهب وأنواع كثيرة جدا. فهذه الأنواع لها قيمة ويعتني بها الصناع، وما دام لها قيمة فإن من استخرجها تجب عليه زكاتها إذا استخرجها من الأرض. إيه نعم. ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك. الأصل فيها كما قلنا الآية، وأيضا حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه، وأنه عليه الصلاة والسلام أقطعه معادن القبلية، فكانت كما يقول الراوي عنه، يقول إلى وقتنا هذا، والراوي يعني متأخر، والأثر أخرجه أبو داود والترمذي وأبو عبيد في الأموال، فيقول لا زالت تؤخذ منها الزكاة إلى يومنا هذا، هذه المعادن التي في هذا الموقع الذي يسمى القبلية، موقع في وادي الفرع كما ذكره بعضهم. فهذا الموضع الذي أقطعه النبي عليه السلام بلال بن الحارث المزني، وأظن هذا ورد في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وأنه يعني أراد أن يسترد أو يسترجع هذا، فأتوا له وأحضروا له وثيقة الإقطاع، فأمر بأن يعاد إليهم ويبقى كما كان، ولا يؤخذ منه إلا الزكاة. فهذا دليل على أن المعادن أيا كان نوعها إذا استخرجت من الأرض فإنها فيها الزكاة. وكيف تخرج زكاتها؟ هي ألحقت بأقرب شبه لها وهو الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة تعتبر من المعادن وهي أنفس المعادن، فهي شبيهة بها. والذهب والفضة معروف أنه يخرج منها ربع العشر، 2.5%. فهذه المعادن من استخرج حديدا أو نحاسا أو كبريتا أو كحلا أو ما إلى ذلك من أنواع المعادن من التجار الذين يستخرجون هذه المعادن ويشتغلون بها، فإذا أخرجها فإنها تجب عليه الزكاة إذا بلغ نصابها نصاب الذهب والفضة أو أقل النصابين، يقولون أو أقل النصابين، يعني نصاب الذهب أو نصاب الفضة، فيقدرها. وغالبا لها قيمة يعني كثيرة جدا، يعني أصحاب مصانع الحديد، أصحاب مصانع النحاس، مصانع الكبريت، الذين يستخرجون هذه الخامات من الأرض يستخرجونها بآلاف الكميات، فهنا إذا استخرجوها تجب عليهم الزكاة فيها يوم إخراجها، بعد أن يصفوها من الشوائب ومما يعلق بها، وتكون صافية كبريتا صافيا أو نحاسا صافيا أو حديدا صافيا أو ذهبا صافيا أو رصاصا صافيا وهكذا. فبعد أن يصفوها وتقدر قيمتها، تقدر قيمتها بقيمة الذهب والفضة، ويخرج منها ربع العشر مرة واحدة، ثم لا زكاة فيها بعد ذلك. إلا الذهب والفضة فإنها بالإجماع تجب فيها الزكاة في كل سنة كما هو معروف، أما الحديد والنحاس والرصاص والكبريت وما إلى ذلك فلا تجب فيها الزكاة إلا في وقت إخراجها فقط، إلا إذا رصدها للتجارة، إذا صار تاجر فيها ويبيعها على أصحاب المصانع ويبقيها في مستودعاته، ففي كل سنة ينبغي أن يقدرها، يقدر قيمتها كبضائع ويخرج زكاتها، زكاة التجارة ربع العشر. نعم. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك، ولا شيء في صيد البر والبحر. لا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والسمك أو المسك، هذه اللفظة اختلفت، يعني في بعض المواضع أوردوها باسم السمك، وفي مواضع أوردوها بلفظ المسك، وعلى كل حال المسك والسمك داخل في هذا، والمسك يقصدون به أنه الطيب، نوع من الطيب يستخرج من حيوان من البحر، هكذا قالوا، مع يعني بعضهم يرى أن المسك نوع يستخرج من أنواع من الغزال، أنواع الغزال أنه يستخرج منها، وكما هو المعروف من قول الشاعر فإن المسك بعض دم الغزال، هكذا يقولون والله أعلم. فعلى كل حال بالنسبة لهذه الأشياء المستخرجة من البحر، اللؤلؤ والمرجان والعنبر أيضا نوع من الطيب يستخرج من البحر، والمسك أو السمك، هذه لا زكاة فيها. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يرى الزكاة فيها وأنه يدخلها في عموم الخارج من الأرض، وأنه يرى فيها الزكاة. والذين قالوا لا زكاة فيها ألحقوها بصيد البحر وأيضا صيد البر، فقالوا إن صيد البر وصيد البحر كل هذا لا زكاة فيه. وأيضا يستأنسون بأثر ابن عباس أنه قال في العنبر لا زكاة فيه لأنه شيء يرمي به البحر، يرمي به البحر فلا زكاة فيه. فعلى كل حال إذا كان هناك رواية وهي مبنية على دليل العموم وأن هذه الأشياء يتناولها العموم، فإذا كان إنسان يستخرج من هذا كميات ذات بال ولها قيمة ووزن فالأولى أن يخرج الزكاة. أما إذا كان إنسان أن يخرج حاجات عادية وقليلة وقد لا تكون ذات قيمة فلو لم يخرج فقد يكون لا حرج، لكن مقتضى الورع والخروج من الخلاف أن يخرج منها الزكاة. إيه نعم. وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر ومصرفه مصرف الفيء وباقيه لواجده. وفي الركاز الخمس، الركاز الفقهاء يقولون الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية أي المدفون، والجاهلية التي هي الجاهلية التي قبل الإسلام، فعادة قد يوجد من آثار الأولين والمتقدمين أنواع من الذهب أو الفضة أو الأشياء النفيسة ولو لم تكن ذهبا أو فضة، ما دامت ركاز وله قيمة، أواني، حلي، يعني حاجات ذات قيمة، فهذه الأشياء إذا وجدت وتبين أنها من ركاز الجاهلية، وركاز الجاهلية يعرف بعلامات وقرائن إما عليه رسوم ملوكهم أو مشاهيرهم أو تاريخ معين، فهذا يكون ركاز وحكمه حكم الركاز. أما إذا تبين أن عليه علامة من علامات المسلمين فهذا لا يعتبر ركازا بل يعتبر لقطة وحكمه حكم اللقطة. وإذا اجتمعت فيه العلامتان، علامة من علامات الكفار في الجاهلية وعلامة من علامات المسلمين، فلا شك أن هذا يدل على أنه اقتني وملكه مسلم وصار ملكا لمسلم، فيصير حكمه حكم اللقطة ولا يكون ركازا. والأصل في زكاة الركاز ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح ثابت متفق عليه، فقال عليه السلام وفي الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس. وأي نوع كان من المال قل أو كثر، لا يشترط فيه النصاب، لا يشترط فيه النصاب الركاز، يعني ولو وجد ما قيمته مثلا 10 مثاقيل أو 5 مثاقيل أو 100 درهم أو 50 درهم، وكذلك أي نوع من ذهب أو فضة أو رصاص أو حديد أو نحاس أو أي نوع، فإذا وجده فإنه فيه الخمس 20% قل أو كثر. ومصرفه مصرف الفيء، فعندنا المصارف تختلف في ما يكون مصرف الزكاة، وهم الذين عددهم الله سبحانه وتعالى في الآية إنما الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وأما الفيء فمصرفه يختلف، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى الآية، فالخمس له الفيء له مصرف معين. فالركاز اعتبار أنه حددت نسبته ما يخرج منه الخمس، فقالوا هذا من ناحية يدل على أنه يلحق بالفيء لأن الفيء خمس. الأمر الثاني الركاز إنما حصل عليه بالظهور والأخذ، هو أصل الكفار، أصل الكفار، فكأننا غنمناه، كأننا غنمناه منهم، فهو أشبه ما يكون بالغنيمة، أشبه ما يكون بالغنيمة، فلذلك صار حكمه حكم الغنيمة، فرجع إلى المسلمين وامتلكوه، فيخرج منه ما يخرج في الفيء، ومصرفه كذلك مصرف الفيء، وباقيه لواجده. فالإنسان الذي حفر في أرض ووجد هذا الركاز فإنه يخرج الخمس 20%، إما يعطيها ولي الأمر، وإن أخرجه هو بنفسه للمحتاجين فإن شاء الله لا شيء في ذلك، والباقي يملكه. ويستدل بأثرين ورد عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنه أتي إليهما بشيء من الركاز، فكل منهما أخذ منه الخمس وأعاد الباقي لمن أتى به، لواجده الذي عثر عليه. وفي أثر عمر أنه أخذ من الركاز وكان مقداره يقال 1000 درهم، فأخذ منه 200 درهم، فأعطى من حوله ممن يتوسم فيهم المسكنة والضعف والفقر، وبقي باقي فأعاده إلى صاحبه الذي أتى به. قالوا هذا دليل على أنه لو كان مصرفه مصرف الزكاة لما أعاده إليه، لما أعاده إليه، لأن الزكاة لها أصحابها المعروفون ويجب أن يبحث عنهم ويعطون إياه. أما الفيء فأمره واسع، أوسع من الزكاة. وكذلك علي رضي الله عنه لما أتى له آت بشيء من الركاز فإنه أخذ منه الخمس وأعطاه أيضا خمس 3 أخماس، ثم أعطاه الخمس وقال أعطه إذا كان حولك مساكين وفقراء فأعطهم إياه. فهذا كله يدل على أن مصرف ما يؤخذ من الركاز وهو الخمس فإنه يكون مصرفه مصرف الفيء، قليلا كان أو كثيرا. إيه نعم. قال رحمه الله: باب زكاة الأثمان. لعلنا نقتصر على هذا ونكتفي بهذا، إذا كان في شيء من الأسئلة حول الموضوع ذاته. إذا كان يشق عليه تصنيف الثمار وهي أصناف متعددة كثيرة، وتحرى الوسط يعني تحري دقيق، فلعله لا حرج إن شاء الله في هذا، مثل ما مر بنا في الماشية، إذا كانت ماشيته فيها المراض وفيها الصحاح وفيها المهازيل وفيها السمان فيخرج منها الوسط. فإذا كان صاحب الثمار يرى أن تصنيف ثماره يشق عليه ويوقعه في حرج، والله تعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج واتقوا الله ما استطعتم، فيخرج من الوسط وإن شاء الله لا شيء. إيه نعم، مرة واحدة حتى ولو بقي عنده، إلا كما قلنا في زكاة المعادن، إذا كان الركاز ذهب أو فضة فهذا تجب فيه الزكاة في كل سنة، لأن الذهب والفضة لهما خاصية عن المعادن الأخرى لأنها هي أثمان الأشياء. أما الحديد والرصاص وهذه عادة ما يحتفظ بها، ما يحتفظ بها، بل قد تنقص قيمتها مع الزمن، فلا يحتفظ بها إنسان إلا للتجارة، إذا احتفظ بها للتجارة فتجب عليه فيها زكاة التجارة، فيخرج زكاته مرة ثانية وثالثة، لا يعود لزكاة ربع العشر في العام الثاني. كيف له عنده أرض؟ صاحب أرض يعرض يحرث الأرض، وجد ماله. هذه فيها كلام، يعني فيها روايتان عن الإمام أحمد، فرواية على أن الموجود الركاز الذي يوجد هو لمستخرجه، وعللوا هذا قالوا بأن الركاز لا علاقة له بملكية الأرض، لا تعلق له بملكية الأرض، فمن وجده فهو أحق به، فيكون لهذا صاحب الحراث. ومنهم من، والرواية الأخرى يقول بل هو لصاحب الأرض لأنه أحق بها ويملكها ويملك ما في باطنها فهو أولى به. وهناك أقوال يعني تفصل، قالوا إن أتى به ليستخرج، صاحب الأرض يظن أن فيها كنز ويظن فيها ركاز ويظن فيها شيء، واستقدم العامل لاستخراج هذا فلا خلاف في هذه الحالة أنه لصاحب الأرض، لأنه إنما استقدم هذا العامل ليستخرج له هذا الشيء. لكن إذا كان أراده للحراثة، لمجرد الحراثة، فعثر على هذا، فهي التي فيها هذان القولان. قال من الجواهر والكحل والصفر. الصفر هو النحاس، الصفر هو النحاس، لأنه عادة غالبا يكون أصفر، منه أصفر ومنه أحمر. خمسة أوسق، قصدك الوسق، الوسق ورد تحديده بالستين صاع، ستين صاع بالكيل، يعني مر بنا أنه هناك تحديدات معاصرة مختلفة لتحديد الصاع، فمنها التحديد الذي ذكرته للإخوان وذكره الشيخ محمد العثيمين أنه 2040 غرام، وهناك من حدده ب2340 غرام، تحديد آخر لبعض المعاصرين، وهناك تحديد بينهما أقل من 2300 وأكثر من 2040. تحديد هذا صاحب التبيان، لعلكم قيدتوه عندكم، صاحب التبيان محمد الخروف، هذا اللي قلنا 2175 غرام. فهذا في نظري أنه أدق، لأنه اعتنى وبين كيف استخرج الغرامات وكيف قابلها بوزن يبين عن عناية، وأيضا بعد عن الحرج. ف2175 إذا قلنا، أو مثلا إذا جبرنا الكسر 2200 غرام، فهذا مقدار الصاع. فالوسق 60 صاع، والنصاب 5 أوسق، 5 × 60 300، 300 صاع اضربها في هذا المقدار من الغرامات ويكون هو النصاب. لا، العلماء يقولون ليس المقصود أنه في يوم الحصاد ذاته وآتوا حقه يوم حصاده، إنما هذا من قبيل الحظ، الحظ على المبادرة والإسراع، وإلا فقد لا يتمكن من إخراجه في يوم حصاده، لأنه في يوم حصاده، بل كما مر بنا لا ينبغي أن يخرجه في يوم الحصاد حتى يقوم بما يلزمه من حصاد ودياس، ويستخرجه من قشوره ويصفيه، وهذا غالبا لا يمكن أن يتم في يوم الحصاد ولا في اليوم التالي. اللهم إلا مثل ما مر بنا، يعني قلنا لكم أن الآلات الحديثة الآن، يعني الآلات الحديثة ساعدت على أن يكون يعني ظاهر الآية ممكن أن يعمل به، لأن الزراع في الأيام السابقة كانوا ربما حصدوه وفي شيء من الرطوبة فيكدسونه أكداسا حتى يجف تماما، ثم يقوم بالدياس وبقية الإجراءات. أما الآن فبحكم أن الآلات الحديثة هي التي تقوم بمهمة الدياس والذراية وما إلى ذلك، فإنهم يتركون الزرع في سنابل حتى يجف وييبس تماما، فتقوم الحصادات الآلية تحصده، وفي نفس الوقت تخرجه في ظرف ساعات مصفى. فهنا نقول نعم، يجب أن يخرج يوم حصاده، لأنه أمكن أن يخرج في يوم الحصاد، فيجب على صاحبه أن يخرجه في يوم حصاده، أقل الأحوال أن يعزله على انفراد، أن يعزله على انفراد حتى يتيسر له، إما أن يأتي الساعي إذا كان ولي الأمر ممن يخرج السعاة يجبون الزكاة، فحتى يأتي الساعي ويأخذها إذا كان من عادتهم، وإذا كان ترك لهم الأمر هم يخرجونه إلى الفقراء، فحتى يتهيأ له بوقت لا ضرر فيه ولا ضرار ويخرجه إلى الفقراء. ومهما كان من تساهل منه أو إهمال، فإن الزكاة تكون قد استقرت ووجبت في ذمته، فيجب عليه أن يخرجها لو تلفت. هنا إذا أخرج في هذه الحالة ينبغي أن يجبر النقص، لأنه إذا أخرجها قبل أن تيبس يكون فيها يعني زيادة في المكيال، فإذا وصلت إلى الفقير وبقيت عنده مثل ما مثلنا قبل، يعني كانت زكاته 10 أوسق أخرجها من الثمار والحبوب الرطبة، فبعد أن تجف تنزل وتقل إلى 8 أوسق، نطالبه بالفرق وسقين، لابد أن يدفع الفرق وسقين. والإثم يتعلق بمقصده ونيته وإهماله وتقصيره، فإن كان لم يهمل ولم يقصر فالله سبحانه وتعالى كما أخبر عليه الصلاة والسلام عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. اشترى هذه الأرض من أجل ماذا؟ ليبنيها ولم يبنيها، وعرضها للبيع ما فيها شيء، لو جلست عنده مهما جلست، ما دام أن أصل شرائه لهذه الأرض ليقتنيها سكنا أو حاجة ما، وأيضا لم يغير النية وبقيت، فهذا لا إشكال فيه ولا زكاة عليه فيها بالغ ما بلغت قيمتها. إذا تغيرت هنا يكون الإشكال. من الفقهاء من لا يرى الالتفات إلى هذا ويرى أن العبرة بالأصل، ما دام أصل شراء الأرض للاقتناء وللبناء فلا يلتفت إلى تغيير نيته ولا زكاة عليه فيها. ومنهم من يرى أنها إذا تحولت النية وأراد أن وعرضها للبيع فإنها تكون من معروضات التجارة وعليها الزكاة فيها. إذا كانت بهذا المقدار يعني الريال والريالين والثلاثة فهذه إن شاء الله إن أمكن أن يسأل من حوله، لأن هذه إذا كانت قد سقطت من فقير فهي قد تكون رأس ماله كله، يعني هي كل ما يملك فهي عظيمة عنده، فيلتفت إذا ما رأى من حوله يعني حوله أحد قد تكون سقطت منه ورفعها يعني عناية وإجلالا لاسم الله سبحانه وتعالى، فأقول إن شاء الله لا حرج وبادر وتصدق بها، فلعله لا حرج إن شاء الله في هذا. بالنسبة للفضة، الفضة دراهم كم يساوي الجرام؟ الغرام مثل ما ذكرت لك يعني قدروها بتقريبا هو الدرهم قالوا انه يساوي غرامين واظن 975 من الغرام، ومجموعها 200 درهم تساوي 595 غرام، 595 595 غرام. فإذا كانت الفضة التي عند الإنسان بلغت هذا المقدار فيسأل ماذا يساوي الغرام في السوق في يومه ويخرج الزكاة بهذه الصفة. الأعمار تقدر بخمسة مليون وباء مدخولة سنوين بأجرة 300 ألف، أخرج على 5 مليون ولا على 300؟ إذا كانت هذه العمارة للآجار ما هي معروضة للبيع تقدر بخمسة. أي نعم الخمسة ولا الذي أعرفه من فتاوى العلماء في هذه البلاد أنهم لا يرون الزكاة في العقار إذا لم يعد للبيع، إنما هو الأجار، فالزكاة في أجرته إذا قبضتها وحال عليها الحول وهي عندك لم تنفقها ولم تصرفها، فما كان منها نصاب وحال عليه الحول يعني 500 ألف مثلا مجموع الإيجارات 500 ألف، فمضت السنة والخمسمائة ألف لا زالت رصيد ما تصرفت فيه، نقول أخرج بقي من الخمسمائة ألف 300 ألف حال عليها حول فأخرج زكاة 300 ألف هكذا. إذا كنت عرضتها للبيع ومضى عليها سنة أو أكثر ولم تبعها فكل ما مر سنة تقدرها يعني آخر الصوم الذي يعتمد عليه 5 ملايين تخرج زكاة 5 ملايين إذا عرضتها للبيع من يوم ما عرضتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإياكم.